وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توقفنا في آخر الدرس عند المقلوبة وما يخالف ثقة فيه الملف، شاذ المقلوب كاسمان تلق، تبدأ راوي ما براوي كاسمه، وقلب اسنادي بمثل كاسمها. طيب، قال بعد ذلك: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، هذا النوع الآخر من أنواع علوم الحديث، وهو الفرد. وهو ماذا؟ الفرد هو الفرد معناه اللغوي واضح، التفرد بمعنى الواحد. أما من حيث الاصطلاح، بعض العلماء يقول الفرد والغريب بمعنى واحد، بعض العلماء يقول الفرد والغريب بمعنى واحد. والغريب قد سبق معنا، وكل غريب ما روى راوي فقط، هذا الغريب سبق. ولكن بعض العلماء يفرق بين الغريب والفرد، فيقول الفرد قسمان: فرد مطلق، وفرد مقيد أو نسبي. فرد مطلق وفرد مقيد أو نسبي. فأما الفرد المطلق فهو الذي يقع فيه التفرد في جميع طبقات السند أو في بعضها، وهو الغالب، وهو في الغالب، وهو الذي يطلق عليه اسم الفرد في الغالب، وهو الذي يطلق عليه اسم الفرد في الغالب. انتبه، هذا هو الفرد. فرد كاسمه، فرد مطلق وفرد مقيد أو نسبي. الفرد المطلق هو الذي يقع التفرد في جميع الطبقات، يعني هذا الحديث جاء بسند واحد، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في غيره ولا واحد. أو أن يقع التفرد في بعض الطبقات، يعني رواه جمع عن جمع، ثم تابع التابعي والتابعي والصحابي واحد، كحديث حديث عمر الخطاب من الأمل بالنية، حديث عمر الخطاب من الأمل بالنية لم يروي من الصحابة إلا عمر، لم يروي من الصحابة إلا عمر. وكان بعض العلماء يستدرك على هذا اللفظ لم يروي إلا عمر، وقال لابد من زيادة قيد لم يروي، لم يروى بأسانيد صحاح إلا عن عمر، وإلا قد ذكر الدار قطني له حديث أو طرق من طريق أبي سعيد الخدري وغيره في كتابه العلل، لكنها ضعاف لا تصح. ويوجه على ذلك القول الأول لم يروه من الصحابة إلا عمر، على أن هذا الحديث لقوة ضعفها وأنها معلولة كان غير موجودة، فما رواه من الصحابة إلا عمر، لم يروه عن عمر من التابعين إلا علقمة، ولم يروه من عن علقمة من التابعين إلا محمد بن إبراهيم وهو من التابعين، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم من التابعين إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، قيل هو من تابع التابعين، وقيل من صغار التابعين، وهو صحيح. فالسند الذي اجتمع فيه ثلاث من التابعين، صغير عن متوسط عن كبير، هذه ثلاث أربع طبقات وقع فيها التفرد، هذا نسميه تفرد مطلق. تفرد ايش؟ مطلق. ومثله ايضا حديث سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن أبي العباس عن عمر أو عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر في قصة حصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف، حصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف، حديث متفق عليه، وحديث سابق أيضا متفق عليه، رواه البخاري ومسلم كل حديث. واضح؟ هذا الفرد المطلق، يعني غير مقيد بقيد، ما هو مقيد بقيد. والغالب ماذا نسميه؟ فرد. وهل يصح إطلاق اسم الغالب عليه؟ على قول يصح، على قول أن الغالب والفرد بمعنى يصح، فيصح أن يقال هذا حديث غريب. وهو الذي درج عليه العلماء فيمثلون في الغريب في هذا الحديث، مثلنا به. يقول غريب ما روى راوي. الفرد النسبي وهو الذي يكون فيه التفرد بقيد ما، واسمه يدل عليه، أي بنسبة ما، بنسبة ما. وهذا الذي يطلق عليه اسم الغريب في الغالب، اسم الغريب في الغالب. واضح؟ يعني ماذا؟ يعني أن التفرد لا يوجد على الإطلاق، الحديث مروي من جهات أخرى بأسانيد أخرى وبطرق أخرى، ولكن التفرد بنسبة معينة، التفرد بنسبة ماذا؟ معينة. وعند ذلك يتصور أربع صور: لم يرويه من الصورة الأولى، لم يرويه من الثقات إلا فلان. الصورة الثانية: لم يرويه عن فلان إلا فلان. الصورة الثالثة: أن يتفرد به أهل بلد ما. الصورة الرابعة: أن يتفرد به أهل بلد عن أهل بلد. واضح؟ مفهوم؟ يعني هذا التفرد هذا مطلق؟ مو مطلق، مقيد بشيء. المثال الأول، الصورة الأولى: الحديث مروي من طرق، لكن من رواه من الثقات؟ لم يرويه من الثقات إلا فلان، وإلا فقد جاء فلان وفلان وفلان من الضعفاء، جاء عن فلان وفلان من الضعفاء. ومثاله، استطيع أن نذكر له مثالا، حديث الحديث الذي رواه مسلم من حديث ضمرة ابن سعيد المازني، حديث ضمرة ابن سعيد المازني عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن عمر سأل أبا واقد الليث، عمر سأل أبا واقد الليث ماذا كان يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد؟ قال: كان يقرأ باقتربت الساعة قاف واقتربت الساعة، بقاف واقتربت الساعة. حديث رواه مسلم وأصحاب السنة. هذا الحديث كما ذكر الدارقطني جاء من طرق أخرى لكن ضعاف، رواه ابن لهيعة أو غيره، لكن من طرق ضعيفة. فتفرد به من الثقات ضمرة ابن سعيد المازني، ما رواه غيره. واضحة النسبية. القيد هو ماذا؟ القيد التفرد به من الثقات، تفرد به من الثقات فلان، تفرد به من الثقات فلان، واضح؟ طيب، لم يرويه عن فلان إلا فلان. صورة الثانية، مثاله قصة الكدية التي اعترضت الصحابة في غزوة الخندق، في غزوة الخندق، فإن الحديث جاء من طرق عن جابر، ولكن جاء من طريق آخر يرويه عبد الواحد بن أيمن، يرويه عبد الواحد الأيمن عن أبيه عن جابر. رواه البخاري، فهذا جاء من طرق، لكن لم يرويه من طريق عبد الواحد ابن أيمن إلا هذا، أو الأيمن لم يرويه عنه إلا عبد الواحد ابنه، واضح؟ كذلك الصورة الثالثة، أن يتفرد به أهل بلد ما، ومثاله حديث عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص طلبت أن يدخل عليها ليصلي عليه، فقالوا كيف يصلي عليه في المسجد؟ فقالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني البيضاء، على ابني البيضاء هو سهل ابن بيضاء، سهل ابن بيضاء، إلا في المسجد، إلا في المسجد. هذا تفرد برواية، هذا حديث رواه البخاري، وتفرد بروايته أهل المدينة، تفرد بروايته أهل المدينة، يعني كان جاء في روايات أخرى. كذلك صورة الرابعة، أن يرويه، أن يرويه أهل بلد عن أهل بلد، أهل بلد عن أهل بلد، كان يتفرد بروايته أهل مكة عن أهل المدينة، أو أهل المدينة عن أهل مكة. ومثاله حديث أخرجه الحاكم من حديث معاوية بن سفيان أنه كتب إلى المغيرة قال فيه اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة. والحديث هذا رواه البخاري ومسلم. تفرد بروايته خالد ابن مهران البصري عن سعيد ابن عمر ابن أشوع الكوفي، يعني بصري عن كوفي، ولم يوافق في ذلك، لم يجمع من رواه إلا هو. تمام، واضح. هذا فيما يذكر في الفرد، وفي أمثلة كثيرة. أنا كنت أريد أن أذكر لكم بعض الأمثلة في بعض الأحاديث. مثل هذا الحديث، حديث من في صفة استسقاء النفس، جاء من طريق عبد العزيز الداراوردي عن عمارة ابن غزية عن عباد ابن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم. هذا فرد نسبي، لم يرويه عن من طريق عمارة ابن غزية عن عباد ابن تميم إلا عبد العزيز الداراوردي، مع أن حديث جاء من طرق كثيرة أخرى، كثيرة طرق كثيرة جدا. تفرد هذا بروايته. كذلك حديث عائشة من طريق خالد ابن نزار حدثني قاسم ابن مبرور عن يونس عن هشام بن عروة عن أبي عائشة، وذكرت حديث في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السند تفرد به، وهو حديث غريب ليس بمشهور. تفرد به خالد ابن نزار عن القاسم عن يونس إلى آخر السند، لم يوافق على ذلك. هذه بعض أنواع الفرد، هذه بعض أنواع الفرد أو النسبي الذي يطلق عليه في الغالب الغريب. واضح مفهوم إن شاء الله. طيب، الحكم حكمه بحسب توفر شروط الصحة وشروط الضعف أو الحسن أو الضعف. فإن توفرت شروط الصحة كان صحيحا، أو شروط الحسن كان حسنا، أو إن عدمت فإنه يكون ضعيفا. والمناسبة في ذكر هذا النوع بعد الشاذ واضحة، والمقلوب واضح، لأن فيه تفرد، فيه تفرد. هذا التفرد وهذا هذا التفرد إما بزيادة أو بنقصان، هل يقبل ممن تفرد منه أو به أو لا؟ إنه فرد نسبي، لم يعني يوافق، خالف به غيره، هل يقبل منه أو نصفه بالشاذ؟ فقدم لك تعريف الشاذ وذكر المقلوب المناسب في النظر، ثم ذكر ماذا؟ الفرد، ذكر بعده الفرد. فما تفرد به الراوي إن كان في درجة الأثبات الثقات هو الحديث صحيح، لم يخالف مخالفة المنافاة، أو في درجة الحسن كان حسن. أما إن كان درجة الضعف وخالف منافيا فيكون منكرا كما سيأتي. وإن كان في درجة الحسن أو الصحيح وخالف مخالفة منافية يكون شاذ، يكون واضح. فهمكم؟ والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصد، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصد على رواية، لم يروه من الثقات إلا قصد، أو جمع لم يروه إلا الجماعة الفلانية، يعني أهل بلد، حديث مدني، حديث كوفي، حديث بصري مكي، كما مرنا أو جمع أو قصر على رواية، أي لم يروي عن فلان إلا فلان، لم يروي عن فلان إلا فلان. كذلك الصورة الرابعة أن يتفرج بأهل البلد عن أهل البلد، واضح؟ والغالب أن يقال في هذا غريب، قال أغرب به فلان، أو يقال وأغرب فلان فرواه عن فلان، يعني خالف اعتقاد في أن الحديث جاء من طريق كذا ليس من طريق كذا. وهذه الغرابة تختلف، قد يحكم عليها بالشذوذ، قد يحكم عليها بالنكارة، قد يحكم عليها بالصحة، قد يحكم عليها بالحسن، واضح؟ قد يحكم عليها بالضعف، يحكم عليها بالصحة أو الحسن أو الضعف حيث لا مخالفة، ويحكم عليها بالشذوذ إن كان راويها بدرجة الصحة أو الحسن وكانت مخالفة منافية، ويحكم عليها بالنكارة إن كان راويها في درجة الضعف ووقعت المخالفة المنافية، واضح إن شاء الله النوع. وفرض ما قيت بثقة جميع القصائد عند الجنة، وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. المعلل يعني فيه، لعل نذكر هذا البحث الصرفي إن شاء الله في الباحث، يعني إيش يسمى حديث معلل أو معلل أو معلول، ومن أين العلة فيه أو من المحدث هو الذي أعلى؟ إذا قلنا أعلى أعلى يعل فهو معلل الحديث معلل، وإذا قلنا علق يعل فهو معل معل معل، إذا قلنا أنه نازل، وإذا أخذنا من فعل ما عالي له المتعدد فهو معلول، ولا يصح أن يقال معلول أو لا يصح. المحصل فيه وفيه أخذ ورد بين أهل العلم فيها، لكن يقولون الصحيح أن يقال معلل أو معلل، حديث معلل أو معلل. والعلة في اللغة واضحة، قال به علة أي مرض، مرض وأذى، به مرض وأذى، فلان به علة. ما هي العلة في كذا؟ ما هو السبب؟ يطلق على السبب، يطلق العلة على السبب أيضا. ومأخوذة من ماذا العلة؟ كيف مأخوذة من المرض الأذى، وكيف مأخوذة من العلل، من إيش العلل؟ ما هو العلل؟ العلل عندنا النهل وعندنا العلل. النهل هو شرب الأول للدابة، إذا شربت الدابة الماء نقول نهلت الماء، فإن أعادت الشرب ثانيا وثالثا علت الماء، فالنهل هو شرب الأول والعلل شرب الثاني. قيل مأخوذ من ذلك العلة، ويظهر أن المعنى أقرب للمعنى الأول نهي اصطلاحية. في الاصطلاح حديث المعل، في الاصطلاح هو الحديث الذي فيه علة قادحة، قد يقول قائل التعريف يلزم منه الدور، لأن الحديث المعل الذي فيه العلة، ما هي العلة؟ نقول العلة، العلة أمر خفي يقدح في الحديث، واضح؟ طيب أمر يعني يشمل الوصف وخفي لإخراج العلة التي خفية ظاهرة، العلة الظاهرة لا يصح تقول علة واضحة، وإن كان يتسمى أهل العلم يسمونها علة، وعلة الحديث فلان فإنه مدلس وقد أنعم صغطا بسعين عليكم. يقدح في الحديث، ليش قلنا يقدح؟ لأنه ثمة علة لا تقدح، هي عبارة عن صناعة حديثية، هي عبارة عن صناعة حديثية، وإلا في الحديث صحيح. أنت الآن مثلا تجد في بعض الكتب يناقشون حديث خاتمة المجلس، سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. هذا الحديث نقل البخاري فقال به علة خفية وذكره، لكن الحديث صح ولا ما صح؟ صحيح، هي صناعة حديثية، لذلك يقال علة قادحة. الحاكم ذكر للعلة 10 أجناس، ذكر 10 أجناس في العلة، قال وغيرها كثير، وغيرها كثير. هذا الفن اختص به جهابذة أهل العلم، الذين تمكنوا من هذا العلم وقضوا فيه شوطا، فهم أعلم بهذا العلم الغيب. لذلك قال بعض السلف كما ذكرنا سابقا أن علل الحديث يعتبر عند العامة كهذا، تأتيب الحديث متنه سليم وإسناده نظيف فيقول هذا حديث مهم لم يروه فلان، وإنما هو من ماذا؟ من حديث فلان. لكن أين الدليل؟ ما عندي. يقول لك مثل الصراف تأتيه بالدراهم، يقول لك هذا مغشوش وهذا صحيح. كيف عرف أنه مغشوش صحيح؟ كيف عرف؟ تجربة ودقة النظر والمداومة. كذلك هذا العلم هو علم العلل، ولذلك قال الناظم وما بعلة غموض أو خطأ، غامضة غير واضح. يعني لو نأتي نتكلم نقرأ ذكر الحافظ تعليل البخاري في ترجمته، تعليل البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات سبحانك الله وبحمدك، يعني لما ذكر البخاري تعليله ما أذكر جيدا على كل حال، الآن أظن كان مسلم حاضر فأراد أن يقبل قدمه أو رأسه لقوة تعليله، وهو إذا علل أنت في الظاهر ترى أن الحديث سليم، لكن إذا علل لك الحديث تعرف وتتنبه إلى هذه العلة، وتعرف من ذلك يعني قوة هذا العالم في تعليل الحديث والحكم عليه، في تعليل الحديث والحكم عليه. ومن بعض هؤلاء المحققين القدامى كثر، البخاري ومسلم، قبلهما سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، الحميدي، إمام شعبة بن الحجاج الواسطي، عبد الله بن المبارك، يحيى سعيد القطان، سعيد بن صالح، إمام الزهري، إمام مالك، الشافعي، إمام أحمد بن حنبل، كلهم هؤلاء. ولم يزل في كل عصر يوجد من هؤلاء الأئمة. وممن توفي قريبا الإمام الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، فإن من يطالع كتبه يجد أنه صاحب دقة في علم الحديث، ولعله ممن يعني له باع كبير جدا وقوي في علم العلم. ومن يقرأ كتابه التمثيل فيما في كتب الكوثري من كذا والأباطين، من الكذب والأباطين أو من الافتراض كذا والأباطين، كتاب مطبوع في مجلدين بتحقيق الشيخ الألباني، لو تقرأ في تعليله بعض الحديث يعني تجد على الطريقة القديمة للعلماء، يعني طريقة أبي حاتم وابن بن أبي حاتم، طريقة أبي زرعة، فيأتيك بأشياء من أجل ما يعني تعرف أن الرجل له يعني باع قوي جدا وواسع في هذا العلم، يعني يعرف كيف يعلم، كيف يعلم، ويأتيك بأشياء على طريقة الأوائل. وقد أثنى عليه الشيخ الألباني فقال يعني من الأئمة العلماء الذين تمكنوا في هذا العلم. المجلد الأول فيه خصه من ناحية الحديثية، دراسة الأسانيدية والدراسة الحديثية. والقسم الثاني ذكر فيه المسائل الفقهية وغيرها. القسم الأول إذا قرأته تجد فيه هذا الذي ذكرت. وقراءة الكتاب هي ضرورية، لأنه يذكر كيفية التعليل وكثير من الفوائد، لعلك إذا جمعتها يبلغ لك عندك كراس، يبلغ كراس من الفوائد يعني الحديثية التي لا بد قالبا يكون على دراية عليها. يكون على دراية إذا جمعتها تربو على 100 فائدة. وقد طبعت مؤخرا لأحد الطلبة الجماعة أيضا في مجلدات صغيرة، فيها فوائد جيدة في التدليس والإرسال والتلقين والتعليل والحكم على الرواة ونحو ذلك. هذا العلم خفي وقوي جدا، ويتمكن فيه بطول الممارسة، بطول الممارسة. إذا قال الناظر وما بعلة غموض أو خطأ، يعني غامضة خفية، معلل عندهم قد عرف، قد عرف عندهم. ومثاله حديث ابن عمر، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، نهى عن بيع الولاء وهبته. هذا الحديث جاء من طريق عبد الله ابن عمر، جاء من طريق من؟ عبد الله ابن عمر. وتفرد بالرواية عنه عبد الله ابن دينار، عبد الله ابن دينار. هذا عبد الله بن دينار ثلاثة، عبد الله بن دينار ثلاثة، مدني وبصري ومكي وبصري ثلاثة. يأتينا تذكروا معنا، يأتينا في الحديث متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. يأتينا إن شاء الله ما اتفق لفظا وخطا وافترق من حيث الأشخاص، يكون ثلاثة أربعة، ومنهم عبد الله بن دينار. يأتينا إن شاء الله. هذا الحديث رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ويصح التمثيل به في الغريب، في الغريب ما رواه إلا عبد الله ابن عمر، وتفرد بروايته عنه عبد الله ابن دينار. بعض الرواة وهم في هذا الحديث فرواه من طريق من؟ عمر ابن دينار، أبدل عبد الله بن دينار بعمر ابن دينار، فعلل هذا الحديث. واضح؟ مفهوم؟ هذا سبب علته. في مثل آخر نذكره إن شاء الله، وهو حديث أنس في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أنس في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث طيب لا يفعل أجده، هذا الحديث استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر، من طرقه حديث من طرقه طريق محمد ابن فليح ابن سليمان عن عبد الله ابن حسين ابن عطاء ابن يسار عن داود بن بكر عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب واستقبل القبلة وحول نداءه وصلى ركعتين لم يزد في كل واحدة منهن تكبيرة. واضح؟ حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى على المنبر يوم الجمعة. لما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة لم يحول رداءه، لم يحول الرداء، ولم يستقبل القبلة. فجاء هذا الحديث من طريق أنس، له طرق كثيرة. الطريق الأول إلى غاية الطريق الثامن التاسع، 9 طرق، وكل طريق من روايات. في هذا الرواية ذكر فيها خطب واستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين لم يزد في كل واحدة منهن تكبيرة. حديث أنس جاء في الاستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر. وعندنا نوع آخر من الاستسقاء وهو الخروج إلى المصلى والاستسقاء. الخروج إلى المصلى والاستسقاء اختلفوا فيه، هل يخرج المنبر أو ما يخرج، هل يخطب خطبتين أو خطبة واحدة، متى يستقبل القبلة، وإن كان هذا ما يشكل الخطبة، الخطبتين قبل الصلاة أو بعد الصلاة، الصلاة كم يكبر فيها، تكبيرة واحدة أو كصلاة العيد، خلاف بين العلماء. هذا حديث أنس اختصر كل شيء، قال خطب واستقبل القبلة حول نداء صلى ركعتين، إذن صلاة ركعتين بعد الخطبة، خطب ثم صلى، ولم يزد عن تكبير واحد، زال إشكال هذا الحديث. لا، في حين أن الحديث هذا هو في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة. ويوم الجمعة أيهما مقدم، الخطبة والصلاة ثم الصلاة ولا الصلاة ثم الخطبة؟ الخطبة مقدمة، لا في خلاف. وكم يكبر فيها، تكبير واحدة ولا أكثر؟ واحدة. فهنا الحديث كأنه أدخل شيء في شيء، وهذا قلت حديث منكر من أجل عبد الله بن حسين وهو ابن عطاء بن يسار ضعيف، وقد روى الحديث مختصرا جدا وزاد فيه لفظة استقبل القبلة وحول رداءه، وهذه اللفظة لم يذكرها أحد ممن روى الحديث عن أنس في استسقائه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر، وأنه صلى ركعتين بعد الخطبة وحول رداءه ولم يزد على تكبيرة واحدة. فكأن الحديث ورد في الخروج للاستسقاء بعينه، فيستفاد منه تقديم الخطبة على الصلاة، وأن التكبيرة يكون مرة واحدة، وهذا محل خلاف بين العلماء. والأصل أن هاتين الركعتين إنما هما ركعتا الجمعة، وتقديم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة مما لا خلاف فيه، بيد أن الخلاف واقع في صلاة الاستسقاء. وقد رأيت من رجح تقديم الخطبة على الصلاة يستدل بحديث عن أنس رضي الله عنه، ولم أكن قد عثرت على هذه الرواية، فلما وجدت عرفت أنه والله أعلم يقصد هذا الحديث، وقد عرفت ما فيه، وسيأتي له مزيد بيان في الفصل بعد هذا إن شاء الله تعالى إلى آخره. فعلته هي هذه الذي ذكرته، لأنه الرجل هذا وفيه ضعف، ثم مخالفته هذه، هذه المخالفة التي ذكر فيها حديثا قصة وأدخل فيها، ذكر قصة وأدخل فيها شيئا آخر، شيئا آخر. هذا في قوله وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، وذو اختلاف متى، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. كم أخذنا من بيت؟ من بيتين؟ نعم، معلش نأخذ المضطرب. المضطرب، المضطرب اسم فاعل، من يضطرب يضطرب فهو مضطرب. والاضطراب بمعنى الحركة، بمعنى الشك، وبمعنى الريب، وبمعنى عدم الاستقرار على حال، عدم الاستقرار على حال والاستقرار على رأي معين. وأما المقصود به في علم المصطلح فهو اختلاف الرواة أو الاختلاف في رواية الحديث، إما في متنه أو في سنده، بحيث لا يمكن الجمع بين مختلف الروايات لأنها على حد سواء، لأنها على حد سواء. واضح؟ هذا هو المضطرب، أن يأتي الحديث من طرق كثيرة ولكن مختلفة. هذا الاختلاف إما في السند وإما في المتن، إما أن يكون في السند وإما أن يكون في المتن، ولا يمكن أن نجمع بين مختلف هذه الروايات، فعند ذلك نضطرب ولا نستقر على رأي. إيش هو الراجح، أهذا أم ذاك؟ لا نستطيع أن نرجح بعضها على بعض، وذلك يشعرنا بعدم ضبط الرواة لهذا الحديث فنتركه، فهو من قسم الضعيف. واضح المضطرب؟ واضح مش واضح؟ ها؟ طيب، شروطه لابد أن نذكر له شروط ليتضح، لأن أحيانا تجد بعض التحقيقات وهذا حديث مضطرب ولا يصح، ما يصح أن يقول مضطرب لأنه ما استوفى الشروط. حديث لابد أن يستوفي الشروط. أول هذه الشروط أن يروى على، أن يأتي على روايات مختلفة، أن يأتي على روايات مختلفة. ما هو الحديث يكون عنده رواية واحدة تقول هذا حديث مضطرب؟ كيف عنده سند واحد؟ كيف مضطرب؟ أين الاضطراب؟ ها؟ بس اللي جاي، اللي جاي حديث عنده طريق واحد، فلان فلان فلان فلان، الاسم واحد ما في تصحيف ولا شيء، والراوي واحد، كيف تقول أنه مضطرب؟ روي على طريق واحد. فأولا أن تكون له روايات كثيرة، روايات كثيرة. ثانيا، رواية كذا، أن يكون بينها اختلاف، أن يكون بينها اختلاف. ثالثا، بين الروايات. ثالثا، عدم إمكان الجمع بينها. رابعا، أن يكون رواتها في درجة واحدة بحيث لا يمكن تقديم جهة على أخرى. واضح؟ مفهوم؟ هذه أربع شروط بالتفصيل على كل دي. قد نستطيع أن نجمعها في في شرطين اثنين، خلاف الروايات بحيث لا يمكن الجمع بينها، وتساوي الرواة الذين رووا هذا الاختلاف. واضح؟ يعني يأتي حديث من طرق كثيرة، هذا الطرق فلان عن فلان، اسم الراوي ما اسمه؟ عمر ابن إبراهيم ابن زيد، أو عمر ابن زيد ابن إبراهيم، أو إبراهيم ابن زيد ابن عمر، أو عمر ابن إبراهيم عن جده زيد، هذا مثال يعني، تختلف. وهذا اختلاف له أثر حيث الحكم على الحديث، فلا يمكن الجمع. ثانيا، أن يكون الرواة الذين رووا كلهم على حد سواء، إذا كان الذي روى لنا الطريق الفلاني ثقة إسناد ولا في المتن، نقول هذا حديث مرسل. واضح؟ مثل أن يأتينا الحديث من طرق مرسل ومن طرق موصول، الإرسال والوصل بينهما خلاف. طيب، إذا كان من روى الإرسال أربعة ومن روى الوصل أربعة وهما نفسهم في الثقة، ما أمكن ترجيح هذا لها؟ يصل من هذا الباب. أما إذا أمكن الترجيح فعندنا الشاذ يقابله المحفوظ. واضح؟ نرجح عند ذلك إما المرسل أو الموصول، نرجح إما الموقوف أو المرفوع ونحو ذلك. مفهوم؟ هذا الاضطراب قد يقع في السند كما قد يقع في المتن. مثاله في المتن، مثاله في المتن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. جاء في حديث آخر بلفظ: في المال حق سوى الزكاة. في المال حق سوى الزكاة. واضح؟ ايش رايكم المتنين؟ يمكن جمع بينهما وغيره؟ لا يوجد حق في المال الا الزكاة. والاخر يقول: يوجد في المال حق سوى الزكاة. هل يمكن الجمع بين المتنين؟ يمكن ولا ما يمكن؟ فقال العلماء: هذين المتنين مضطربين. قال: هذا الحديث مضطرب. مثل به بعض العلماء في الاضطراب، قالوا: هذا حديث مضطرب، لا يصح لا هذا ولا ذا. واضح؟ طيب، هذا من الناحية الحديثية، هذا لا يؤثر على الناحية الفقهية. هي الفقهية شيء آخر، يعني تكون أدلة أخرى. فبعض العلماء حكم على الحديث بالاضطراب. واضح؟ لكن بعض العلماء قد يمكن الجمع. ما هو الجمع؟ ليس في المال حق سوى الزكاة، هذا الأصل. لا يوجد حق واجب اجتمع فيه حق الله وحق العبد إلا الزكاة، فهي الواجب. أما حديث في المال حق سوى الزكاة فيقدر فيه تقدير. في المال حق سوى الزكاة إذا لم توفي الزكاة بحقوق المحتاجين. واضح؟ وهذا يؤيده ما ثبت بإسناد حسن عن ابن عمر وكثير من السلف أنه قال: في المال حق سوى الزكاة. وكرره ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب المحلى، وقال: يجب على أغنياء البلدة أن يقوموا بما يسد حاجات الفقراء من اللباس والأكل والشراب وما يكون يكنهم من البيوت من الحر والقر إذا لم توفي الزكاة حقها. هذا واجب حق على أغنياء البلدة، هذا واجب حق على أغنياء البلدة، يعني أي بلد لا بد أن يقوم أغنياؤه بهذا المال بهذا العمل. حديث ماشي دون ولي وهذا إلا في قيود معينة، إذا كان في شيء في شيء قد يقول غني وكيف من قال لك استغنى؟ الفقير له عبادة والغني له عبادة، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل يسأله شيئا معينا فلم يجد، فقال اللهم أكثر ماله وولده داع لي، والآخر قال اللهم قلل ماله وولده، بما يدل على أن تكثير المال والولد والجاه يعتبر مغبة ويعتبر يعني فيه شيء من الذم ليس شيء من المدح. أصبر، سيأتيك السر المكتوم في جمع بين المال المحمود والمذموم. ما ولذلك ألف الحافظ السخاوي كتابه هذا السر المكتوم في الفصل بين المالين المحمود والمذموم، وبنى أصل كتابه على هذا الحديث والجمع بينه وبين حديث أنس اللهم أكثر ماله وولده وبارك له في عمره. فالغنى ليس محمودا عن الإطلاق وليس مذموما عن الإطلاق، كما أن المال ليس محمودا عن الإطلاق وليس مذموما عن الإطلاق، والجمع هو هذا أنه مذموم إذا كان لا يؤدي به حقه ولا يجعله في مناصبه ومواضعه، وأما إن كان يفعل به حق الله يقوم به حق الله وإلى آخره هذا محمود. وليه قال نفسه إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر من رجل أتى الله ماله فهو ينفق على هلكته بالحق، فتمنى الرجل أن يكون مثله الذي أتي العلم، قال لو أن عندي مال كنت مثله. حديث من أبي كبشة الألماري عند أصحاب السنن عند الإمام أحمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو وصاحب المال في الأجر سواء، يعني النبي صلى الله عليه أقره على الدعاء، بل وإقراره يتضمن يعني استحباب مثل هذا الدعاء واستحباب مثل هذا الفعل، أن تكون مثله عندك مال تسلطه على الهلكة بالحق، لكن هل إذا اكتسبت ما تفعل؟ هذا ما يحتاج أن يسأل عليه الأغنياء هذا الزمن. فقالوا في الجمع بين الحديثين وهذا الجمع بين الحديثين هو الذي ذكرت لك، واضح؟ كذلك حديث آخر في الذي اشترى عقدا فيه دنانير وفضة وذهب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفصله، حديث فضالة بن عبيد ذكره من حافظ بن حجر بلوغ المرام أنه اشترى القلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، قال ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. هذا كذلك فيه اختلاف في المتن، لكن الخلاف فيه لا يضر، يعني في عدد الخرازات، بعضها أنه أن غيره سأله عن شرائها، وفي رواية أنه ذهب وخرز، وفي رواية ذهب وجوهر، وفي رواية خرز معلقة بذهب، وفي رواية 12 دينارا، وفي رواية 9 دنانير، وفي رواية 7. عدد الطلب لا يضر في المتن، عدد الطلب لا يضر في المتن، سيأتي الكلام عليه في الحكم إن شاء الله تعالى. هذا مثال في الاضطراب في المتن. الاضطراب الثاني في السند، الاضطراب في السند، ومثاله حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يصلي إلى سترة فإن لم يجد شيئا خط فإن لم يجد شيئا خط هذا ما مثل له هنا؟ ما ذكر له. هذا الحديث اختلف فيه أي في إسناده، اختلف في إسناده وفي اسم الراوي. من عنده نسخة الشيخ علي؟ يا أحد عمر ابن حريث عندك؟ عمر ابن حريث عن أبيه عن جده، وبعد عمر عن أبيه عن حريث جد عن جده حريث، روايات كثيرة. قال عن أبي عمر ابن محمد ابن حريث عن جده حريث، طريق عن أبي آخر عن أبي عمر ابن محمد ابن عمر ابن حريث عن جدي حريث ابن سليم، وقيل غير ذلك، أكثر من 10 أوجه. ولذلك حكم عليه أهل العلم بالاضطراب كالحافظ النووي وابن عبد الهادي وغيره، ذلك حكم عليه الشيخ الألباني بالاضطراب، وكذلك من قبله وغيره من أهل العلم. هذا اضطرب في سنده، وإن كان حديث السترة ثابت في الصحيح، لكن هذا اللفظ فليخط بين يديه خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. وهذا الحديث عند الإمام أحمد أبي داود بن ماجة، هذا لا يصح لأن سنده مضطرب، وتكافأ الرواة في الرواية، ولأجل الاضطراب ترك الحديث فلا يصح. واضح؟ وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، هذا المضطرب يختلف في السند أو في المتن، هذا حكمه. واضح؟ حكم المضطرب الضعف، حكم المضطرب الضعف، إلا هذا الغال، إلا إذا كان الاضطراب لا يضر، وهذا له صور. الصورة الأولى أن يقع الاضطراب في اسم الراوي، في اسم الراوي، ويكون ثقة في كل حال، هذا لا يضر أن يقع الاختلاف في اسمه، اسم أبيه، اسم جده، في نسبته ونحو ذلك، ما يضر هذا، هذا لا يضر، لأنه هو في كل حال دائر بين ثقة وثقة. لكن ما اسمه؟ اسم يزيد أو بريد، اسم بشير أو يسير، اختلفوا في هذا، هذا يأتينا في التصحيف والتحريف، لكن هم مجمعون على أنه ثقة. أو أن يقع الاضطراب في اسم الصحابي، إيش اسمه؟ ما اسمه؟ لكن الصحابي ما يضر، هم مجمعون على أبو هريرة صحابي، تدري كم اختلفوا في اسمه؟ على كم؟ على 21 قيل 20 أو 21، ذكرها الحافظ الحجر في كتابه التقريب في باب الكونة. أبو هريرة قال اسمه الأصح عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقيل عبد شمس، وقيل عبد الله ابن عبد شمس، وقيل 20، وكذلك غيره من الصحابة، أما يضر. كذلك الحديث الذي أخذنا قبل يومين، قل آمنت بالله ثم استقم، اختلفوا في كنيته، سفيان ابن عبد الله ثقة، ما اسمه؟ ما هي كنيته؟ قيل أبي عمر، وقيل أبي عمرته، وفيه فرق بين أبي عمر وأبي عمرته، لكن هذا ما يضر. كذلك أن يقع الاضطراب في تعيين الراوي، هل هو فلان أو فلان، لكن كل منهما ثقة، كل منهما ثقة، سواء فلان أو آخر، إما هذا وإما هذا، فهذا لا يضر، لأن كل منهما ثقة. يعني مثلا عندنا محمد ابن جعفر، يقول حافظ من حجر هم ستة، لكن فيهم من هو ضعيف. لكن نفرض مثلا لو أنه فيهم ثلاثة كلهم ثقة، محمد ابن جعفر الملقب غندر وغيره ما يضر، نقول ما يضر، سواء الأول ثاني أو ثاني. عبد الله ابن دينار هؤلاء فيهم ضعف، هذا المدني ثقة، المكي فيه ضعف، والبصري الثالث هذا أظنه المكي مجهول والبصري مقبول، أو العكس المكي مقبول والبصري مجهول، يعني يضر هذا. إذا كان اختلاف في الرواة أيهم هذا الأول أو الثاني أو كذا، هذا يقال فيه ما يضر، لأن الأمر دائما دائر على الثقة، دائر على الثقة. فمثل هذا لا يضر. وكذلك أيضا أن يروي الراوي مرة عن فلان الحديث، مرة عن شيخ، ومرة أخرى عن شيخين، وأحيانا يروي عن ثلاث شيوخ، هذا قد لا يضر، فيقال أن الراوي نشط، وأحيانا يذكر شيخ من شيوخه الذين سمع عنهم الحديث، وأحيانا يذكر أكثر من ذلك، هذا لا يضر في الحديث إن شاء الله. واضح؟ وذو اختلاف سند ومسلم مضطرب عند أهيل الفني. أهيل لماذا صغر؟ لماذا صغر أهل؟ أهل لماذا صغر أهل؟ ماذا لم يقل عند أهل الفن؟ والتصغير فيه ماذا؟ تقليل من الشأن، لكن يقال أنه حتى يستقيم له الوزن، حتى يستقيم له الوزن، حتى يستقيم له الوزن. طيب ولماذا لم يقل عند آل؟ أهيل وآل أو أويل، يعني قال أهيل الفني لأن الآل لا تضاف إلى غير الناطق، لا يقال آل الرجل، آل رجل، أو يقال آل بلد، يقال أهل البلد. هو ذكر الفن فيقال أهل الفن، فصغر أهل إلى أهيل، ولم يصغر الآل إلى أويل، على اختلاف العلماء في أصل كلمة آل، هل هي أهل فأبديت الهاء همزة والتقت الهمزتين فأبديت الثانية حرف المد من جنس الحركة الأولى صوت آل، أو أن أصل آل هي أول بدليل تصغيره على أويل، ويطلق الآل على ما كان فيه شرف بخلاف الأهل، ويطلق على ما كان فيه شرف ومن دونه، لا يقال آل الإسكاف وإنما يقال أهل الإسكاف، معروف الإسكاف. نعم. وذو اختلاف سند المتن مضطرب عند وهين الفني. أيوة المدرجات يكفيها. نعتذر، الحلقة يعني لقاءها ليس على الطريقة المعتادة، شوية تعبان شوية تعبان، لكن حتى لا تفوت الحلقة فقط ليجت. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.